والساسة ونحوهم في الاعتراف بعد الحجاب، شك ان هذا ابلغ من ان نتكلم نحن في الدفاع عن الاسلام عن مثل هذا، فهذا شاهد من اهلها، فكما يقول الشاعر شهد الأنام من فضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.